بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما قطع في درس سبق ونعود إلى وصية عبد قيس بن خفاف، ونرى ما الذي قدمه أو ما الذي أضافه إلى ثالث الأخلاق أو الجزئيات التي شكلت وصيته فيما في الدرس السابق. أريد أن أذكر بأن عبد هذا أوصى ابنه جبير باتقاء الله والوفاء بالنذر والقسم عند إذا أقسم أن يصدق وإكرام الضيف. هذه هي مجموعة الأخلاق والصفات الحميدة التي أرادها لابنه. ثم أضاف في البيت الخامس خصيصة جديدة أو خلقا آخر، وهو كيفية التعامل مع الناس في حياته الاجتماعية. فصنف عبد هذا صنفين من الناس أو قسم الناس إلى قسمين: قسم يتمتع بالود و إذا رأى عبد أن يضع أمام ابنه أن الناس ينقسمون إلى قسمين اثنين: قسم يحفظ ود الناس ويقدرها، وقسم ثان لا يفعل ذلك أبدا، وإنما يكون من صفاته عدم الوفاء بالوعود والخيانة في الصديق وعدم الوفاء بذمته. وعند وفاء ذمته إزاء هذا التقسيم، فقال له أن الفئة الأولى أو القسم الأول هذه يجب عليك أن تقيم العلاقات الودية معها، ودلالة التزامه أو دلالة تحبيبه أو دلالة إيصائه جاءت بفعل الأمر. إذن في البيت الخامس قسم الشاعر الناس إلى قسمين: أولهما قسم يصفو وده ويتمتع بالأخلاق التي تؤهله إلى التواصل الاجتماعي، وقسم ثاني كانت صفاته تتأتى من الغدر وعدم الوفاء بالوعود. وفي ضوء ذلك التقسيم دعا عبد جبيلا إلى أن يصل طائفة الأولى أو القسم الأول وأن يبتعد عن الطائفة الثانية. في ثنايا أو في أثناء هذا التقسيم يبرز مجموعة من أو تبرز ملاحظة فنية لا بد من الإشارة إليها. كما شاهدنا في الأبيات الأربعة السالفة فإن الشاعر لجأ إلى أفعال الأمر، وهذا أمر طبيعي، وقلنا إبانها في ذلك الوقت أن المسألة تعود إلى وجود جيلين، جيل كبير وجيل صغير. وحتى أيامنا هذه والإسلام أيضا أكد على هذه القضية أن يحترم الصغير الكبير، ولذلك فإننا لا نجد وجه غرابة في أن تكون أو تتتارى أو تتتالى أو تقرأ أفعال الأمر في كل بيت من هذه الأبيات، لأن هذا وضع طبيعي في وصية أبي المسلم. إذن نستطيع أن نقول في ملاحظة فنية في هذا البيت الخامس أن الشاعر استمر في استخدام أفعال الأمر لأنها تشكل أمرا من الكبير للصغير لكي يتحول القول إلى فعل. أعيد مرة أخرى فأقول في الجانب الفني في البيت الخامس يشكل فعل الأمر فل استمرارا لما سبقه من أفعال الأمر، وهذا أمر طبيعي لأن طرفي الوصي الموصي والموصى له تقوم على قاعدة احترام أمر الكبير للصغير واحترام الصغير للكبير. ويتبدى في هذا البيت أيضا ملاحظة فنية أخرى، لاحظوا في هذا فن المواصل ما بدا لك بأذنه وحده حبان الخائن المتبدل. إذا محصنا هذه الألفاظ الثلاث فإنني أجد أن كلمة مواصل اسم فاعل، أوصل أصله أوصل إبدال حرف المضارع العامي مضمومة وكسر ما قبل الآخر مواصل. أجد أيضا فاعل ثلاثي خانة وخائن على وجه فاعل، هذا أيضا اسم فاعل، والمتبدل من تبدل اسم فاعل. ترى هل كان الشاعر يبغي من وراء استخدام هذه الأسماء الفاعلين هذه هل كانت له غاية؟ أجل، كنت قد أشرت إليها في درس الفلاح أن الشاعر العربي كان يميل دائما إلى الإنجاز، وقديما قيل البلاغة في الإنجاز، أحد أساليب اللغة العربية المشهورة بها عن كثير من اللغات أنها تعتمد على الإنجاز، والعربي كان يكتفي باللمحة والإشراقة. قال نقول هذا لكي نصل هذا الأسلوب، نرى أن الشاعر كان أمينا بالجد الفني، كان الشاعر أمينا. ملاحظة فنية الأولى قلناها قبل قليل، الملاحظة الفنية الثانية في هذا البيت أن الشاعر كان أمينا إلى القاعدة الفنية في اللغة العربية التي تقول بالإيجاز، ودليلنا على ذلك أنه استخدم اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل في وظيفته كما نريد أن نكرر مرة أخرى، لأن اسم الفاعل يتضمن الحدث إضافة إلى من قام به. حتى أخواننا في بوركينا فاسو وفي اليابان حتى توضح الصورة لهم أكثر، نقول يعذرون أخواننا السوريين أخواننا يعني العرب الآخرين يعذرون ونترك الموضوع بس عند الإنسان. أي يعني اللغة العربية في اللغة العربية لدينا حدث فعل يعني، ولدينا من يقوم بالفعل، ما اسم الكريم؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن قال عبد الرحمن، مين في عبد الرحمن ثالث؟ هل هناك عبد الرحمن ثالث؟ حتى تأتي بكلمة اقرأ يقول اقرأ قل أي كلمة اقرأ أي كلمة اقرأ أي كلمة أي كلمة تعجبك من هذا الكتاب اقرأ كلمة لا يوم لا يوم أي كلمة قل وصية يا أخي قل خلاص وصية قل وصية. الآن أنا أراقبك أنظر إليك، أنت عندما قرأت ولا يدري ماذا فعل، فأنا أقول قرأ عبد الرحمن، قلت كم كلمة؟ كلمتان. قرأ واحد وعبد الرحمن اثنين. قرأ هو حدث قمت به قرأته، هذا فعل حدث. وعبد الرحمن نفذ، من نفذ القراءة؟ عبد الرحمن. إذا صار لدي نقول في النحو فاعل وفاعل. الآن أنا قلت أن هذا الشاعر يميل إلى الإيجاز، قبل قليل قلت قرأ عبد الرحمن فاعل وفاعل، أما إذا قلت أنا قارئ جمعت القراءة وعبد الرحمن في كلمة واحدة. جاء الآن هذا الشاعر فلا استخدم المواصل اسم فاعل واستخدم الخائن اسم فاعل واستخدم المتبدل اسم فاعل. في ضوء ذلك اقول ان من خاص الخصائص الفنية لأسلوب خفاف هذا الذي ندرسه الإيجاز. دليلنا على الإيجاز توارد أو تكرار أسماء الفاعلين. كاين من البيت هذا البيت رقم 5 3 5 لا سوف نرى في الأبيات 6 7 9 هذون لحال المجموعة والبيت والسغني والثاني مجموعة ثانية. إذا عندما أريد أن أنظر في المقطع الأخير من هذا النص وإذا هممت بأمر شر فابتئب وإذا هممت بأمر خير فافعلي هذا وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا ترجو الفواضل عنده وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل. هذول هذا الأبيات ثلاثة يريد أن أحاكمها في الجانب الفني محاكمة لأنها لا عندها أو فيها أو تتضمن خصائص مشتركة والبيتين الآخرين نخاتمها بطريقة أخرى لأن عندهم خصائص أخرى تختلف عن ذلك. لكن قبل أن نصل إلى الجانب الفني فقط واحد منكم أي واحد على التعليم يريد أن يقول لي ما مضمون البيت الخامس يعني ما هو. قبل قليل قلت لكم أن الشاعر قسم الناس قسمين قسم يتمتع بصفات تؤهله للود وقسم خائن لا يفي بالوعود فأوصل أبو ابنه بأن يلتزم هذا ويبتعد عن ذلك. في البيت الرابع في البيت الخامس والسادس أيضا هذا التصنيف من منكم يحاول أن يشرح لي ليش يشرح أن يصنف لي التصنيف الذي قاله شعرا أن يصنفه لي مثلا أي واحد منكم أي واحد نفضل اسمع منك البيت السادس والسابع أتخذ أي تجيب يعني انتهينا من الخامس عنا الآن السادس والسابع نعم وإذا هممت بأمر شر فابتئب دخل أكثر من أكبر من ذلك الكثير يعني أنت قاربت المعنى لكن المعنى الذي يريد الشاعر أكبر من ذلك الكثير فقط الفراغ. وإذا دعوني لا يعني عندما نريد أن نستخلص معنى عندما نقرأ نصا لا يكفي أن نحاكمه محاكمة واحدة يجب أن نقلبه على أكثر من وجه. لاحظوا معي وإذا هممت فعل هممت فيه معنى بأمر شر هذه الإضافة أمر شر إذا في لدينا أمر آخر هو أمر خير يجب أن نقارنه به نقرنه به بأمر شر فالتأيد معنى التأيد تمهل تريس تبعطل وإذا هممت بأمر خير فافعل. أظن أن الرجل كان عقله عقل رياضي تقسيمي عقل منطقي ليس منطق يوناني عقل منطقي اكتشفته السريقة الشعرية بذاتها كما قسم الناس أيضا قسم أفعال الناس ابتدأ بالناس لاحظوا ابتدأ بالرجل الذي يتحرك في الحياة ثم بدأ بالكليات ثم دخل إلى الجزئيات. تحدث عن الناس قسمهم قسمين، قسم يستحق التواصل وقسم لا، قسم يفي بالمواعيد نصيره، قسم خائن لا نصيره. لو تحدث عن الناس دخل إلى داخلهم، هيك الخارجي تحدث عنه، ثم بدأ يتحدث عن ما بدواخلهم، فقسم الناس أيضا هنا بداخل الإنسان أفعاله، حاله الداخلية. ما الذي قال؟ يا بني إذا أردت، إذا همت نفسك بفعل شر، والإنسان لاحظوا الإنسان مسير في هذا الكون، إذا يمكن أن يقضي عليك بالشر، إذا هممت بفعل شر فتمهل تغير، أعمل عقلك في هذا الفعل. أما إذا كان فعل خير تفعل فعل الأمر، هذا التأكيد فعل الأمر وفعل فعل الأمر، وكلاهما بالمستوى ذاته، لكن واحد ينهى والآخر يجازي، الآخر فيه كف والثاني فيه تحريض على الفعل، الأول فيه كف والثاني فيه تحريض. نقول في بيت الثاني إن الشاعر لازم ما ابتدأ منه من تقسيم، ولكنه انتقل من الكليات إلى الجزئيات، من تقسيم الناس إلى داخل النفس البشرية، فجاز ابنه إن فعل خيرا ودعاه إلى التريث والتباطؤ حين يخدم على أثار الشر. معني واضحة، ما أظن حاجة إلى الكتابة فيها، فقط أنا أريد عندما نملي عليكم نملي عليكم بشاعرة فنية غير موجودة. يستمر التقسيم في البيت الذي يليه صاعدا عندما يقول الشاعر: وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا، ترجو الفواضل عند غير المفضلين. هنا أيضا خصيصة أخلاقية جديدة، يريد أن يبث الأب في ابنه ما يمكن من سبيل كرم النفس وعزتها. لأن الإنسان عندما يعني عندما يسأل، عندما يطلب من الآخرين، فإنما هو يريق ماء وجهه، خصاص يريد من ابنه أن لا يريق ماء وجهه للناس، يريد لابنه أن يحتفظ بقدر بأكبر قدر ممكن من عزة النفس. وهذه واحدة من الشيم التي كان يعيش عليها الجاهلون، الذي تواضع الجاهلون على التألف عليها ومعرفته. فقال له: إذا يا بني، بمعنى وإذا افتقرت، يعني حينما يصيبك الإملاق، فلا تكن متخشعا. ومعنى كلمة متخشعا كما شرحت لكم، فلا تكون ذليلا في طلب المعروف، يعني بمعنى إن افتقرت لا تطلب المال من أي كان، احتفظ بعزة نفسك واطلب من هم يستحقون أن يطلب منهم. فلا تكن متخشعا، ترجو واقصد إذا أردت أن تطلب، إذا أردت أن ترفض بالمعونة من الآخرين فلا تقصد إلا على الفضل. لا يجوز أن أطلبها من سين وجيم وعين من الناس، يجب أن أتجه إلى أصحاب الفضل الذين يقومون بفعل الخير، الذين يملكون المال كي يؤدوا أو يساندوا هذا. في هذه الوصية، في هذا البيت، كشف جديد في فن الوصية، وهو ما سعى إليه في أن يعني هو أراد ضرب مثال الافتقار وطلب المال من يملكه أولا ومن يعطيه ثانيا، ولكن فيه درس أخلاقي أكبر من ذلك بكثير، وهو أنه يا بني عليك أن تفحص الناس، أن تدقق في الناس. هو أتى بمثال طلب المال، لكن في ظني أغلب الظن أنه يريد أكثر من ذلك، إرادته لأكثر من ذلك، إنما كان يريد الأب من ابنه عندما يتعامل مع الناس أن يفحصهم فحصا دقيقا ويعطيهم حقوقهم، ويقف يعني يكون تقويمهم لهم تقويما دائما. وهذا يبرز طلب الفضل من أهل الفضل، هذا مثال، لكن الحقيقة التي يريدها هي أكبر من ذلك، وهي أن يصل إلى موقف أخلاقي كامل من خلال مجموعة من الأسئلة التي قدمها في هذه التفصيلة. في هذا البيت، في جانب هذين البيتين، يخبرز في جانب هذا في هذين البيتين يبرز جانب فني، وهو اتكاء الشاعر على أسلوب الشعر. هو البيت الأخير أيضا نرحب فيه اسطول الشعر. واريد ان اتحاور مع الاخ مصطفى. انا مشكورك على يعني الحوار الذي جدرناه في الدرس الماضي. عندما تقرا اسلوب الشعر انا في الناحيه النحويه ما الذي يفيدك؟ عندما تعرف في اسلوب الشعر النحويه كيف تعرفه؟ نتحدث والا كيف تعرف اسلوب الشعر في الجانب النحوي؟ في الجانب النحوي إذا كان محرجا لك أنا لا أريدها، لا أريد أن أقطعك في إحراج يعني. إذا لا أردت أن تجيب لا تجيب يعني، قل لي لا أريد يعني، لا أريد أن يعني نعم. يعني أن تؤلق شيئا بشيء آخر. أنا أريد لا لا فقط أنا أريد أن أصل نصل جميعا إلى أن الشاعر قلت في جانب الفن هنا كان مصلا على استخدام أسلوب الشرط. أسلوب الشرط هذا له تعريف نحوي، له وظيفة نحوية. نحن بهذا الدرس نريد أن نكشف عن آفاق تكبر أو أعلى مما عرفه النحويون. حتى أستطيع أن أكشف هذه الآفاق لابد أن أعود وأعيد إلى الأذهان مفهومه النحوي وأرى وثم أضيف إلى ذلك الآفاق الجديدة التي اكتسبها هذا الأسلوب يمكن استخدامها. أرجو من الله ما هو قدره. خلاصة الأمر يا أبنائي، شكرا جزيلا على كل ما يقول. خلاصة الأمر أننا قرأنا في النحو أن الشرط في أسلوب الشرط في اللغة العربية يقوم على ثلاثة أركان. ركن اسمه أداة الشرط، والأداة إما أن تكون حرفا وإما أن تكون اسما. إنه اسم حروف وباقي أسماء. ثم الركن الثاني هو فعل الشرط، والذكر الثالث هو جوهر. إذا قلت أنا من يدرس الركن الأول من هذا اسم الشرط، ويدرس فعل الشرط وهذا جواب، هذا شرط جازم. قالوا الشرط نوعين أيضا، إما أن يكون جازما أو يكون غير جازم. إذا أتيت أكرمتك، أكرمتك هذا يجزم يعني هذا يجزم هذا ويجزم هذا، أما هذا فليس جازم. هذا من ناحية النحو. من ناحية الاستخدام دعوني أقول أنه لا يستقيم الإكرام إلا بالإتيان، لا يستقيم الإكرام إلا بالإتيان، لا يستقيم النجاح إلا بالدراسة. إذا كان الجانب النحوي صفته كما أشرنا قبل قليل، أما الجانب المعنوي فهو تجسيد لعلاقة ارتباط حدث بحدث آخر. الشاعر هذه الإمكانيات، الإمكانيات التي يخلقها أسلوب الشرط في الترابط، أراد أن يوظفها في فن الوصية، فوضع فعل الأمر جانبا. أحس أنه من كثرة إذا استخدم فعل الأمر أصيب الناس أو المتلقين أو ابنه أو نحن نروح نقرأ أصيبنا بالملل، أصيبنا بما يمكن نسميه رتابة. صل، افعل كذا، انتقل، افعل، هذه الرتابة أحسها هو أنها يعني كأني بدي أنه أحس بأنها الرتابة قد تجعل هؤلاء الذين يستمعون لا ينتبهون لها، فأراد أن يغير أسلوبه وجاء بطريقة جديدة وهي طريقة الشرط عندما ربط فعل الشرط في جوهره. خلاصة ذلك نسجلها في سطرين اثنين، فنقول يعمد الشاعر، يعمد الشاعر في الأبيات واحد، يعمد الشاعر أو لجأ الشاعر يعمد يجعل أي فعل بكم اختاروا اختاروا. إذن يعمد الشاعر في الأبيات ستة، في الأبيات السادس والثامن والأخير إلى استخدام أسلوب الشرط ويوظفه الى استخدام اسلوب الشرط ويوظفه ضمن الطاقات التي يملكها في ارتباط الجواب بالفعل. ولعل تعليل ذلك مرتبط بكسر حاجز الرتابة والملل الناشئ عن استخدام فعل الأمر. فأتى بفعل الشرط وجوابه لكي يقدم ما يريد ما يريده. في البيت بقي لدينا الآن من هذه إذا تشاجر في البيت الأخير وإذا تشاجر ما قلنا في جانبه المعنوي انتهينا من الكتابة قلت لكم في البيت الأخير انتهينا. قل لي شو ماذا تريد. نعم يا أبني سألوني إلي. نعم في البيت الأخير نحن عندما تحدثنا عن ميزات أسلوب الشرط قلنا أن البيت الثالث والبيت السابع هذه الميزات وشرحنا. في البيت الأخير الشاعر أيضا يضع فعل الشرط وجواب الشرط لكن هذه المرة في خبيئة أو في داخل النفس كما هو كما فعل ذلك في البيت الخامس. فإذ يقول أن داخل الإنسان يعتمد عاملان عندما يريد أن يفعل الإنسان. أفعال الإنسان تقسم إلى قسمين رئيسيين. قسم غريزي تلقائي يعني عندما يجوع الإنسان يمد يده فيأكل هذه غريزة تلقائية. أفعال الإنسان ما هو تلقائي وبعد ذلك هو عقلي تفكيري. في الأفعال التفكيرية والعقلية الإنسان عندما يقدم لكي يقرب حقيقة ما فيقلبها على وجوه. هذا الذي عبر عنه الشاعر في قوله فإذا تشاجر في فؤادك مرة. كلمة فؤاد هي القلب لكن هنا الفؤاد ليست بمعنى القلب اللي كيجي معنى القلب هذه الآلة التي تزود الإنسان بالدم وإنما يريد فيها نفسك. فإذا تشاجر في فؤادك أي تشاجر في داخلك مرة. إذا اختلفت أو المقاييس لديك في الداخل أو إذا لم تستطع أن تصل إلى قرار فيها واشتجر الأمر عليك غامت أموره لم تتواضح لم تتمكن من توضيحه فعليك أن تذهب للأمر أو تأخذ ما كل ما هو عفيف وجميل المشاعر والأفعال. يا بني إن المشاعر والأفعال التي تختلط عليك في داخلك ولا تستطيع أن تميز في اختياراتك بأن تأخذ فعل كذا أو فعل كذا. إذا ضاقت الأمور إذا غابت المقاييس إذا اشتجرت الأمور لا تستطيع أن تتوضحها فعليك على الأقل أن تختار عناوينها. إذا كان الأمر عفيفا أقبل عليه إذا كان الأمر جميلا أقبل عليه إذا مسألة الخيار في أفعال الإنسان مقياسها ميزانها العفاف والجمال. يطلب الشاعر من ابنه أن تكون موازينه في أعماله أن يأخذ أعماله من عنوانين اثنين العنوان الأول هو العفاف والعنوان الثاني هو الجمال. أما في البيتين السابقين الذي سبقيهما فالأسلوب ذاته نرى نفس الشاعر يقول واستغني فعل الأمر. وأما المضمون فإن الشاعر أراد بهما أن يدفع ابنه إلى الصبر على مقادير الحياة، لأن دعاه عندما يصيبك فقر وتصيبك مصيبة ويصيبك ضائقة فعليك بالصبر، واعتصموا بالحب بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. من حافظ هذه الآية؟ شيخنا هل تحفظ هذه الآية؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. كأني لهذا نعود مرة أخرى نذكر ما كنا بدأنا من أن هذا الرجل هذه المعاني تقترب اقترابا من المفاهيم الإسلامية، مصدرها ومآلها إلى ما عرف عنه من أنه كان من أتباع الحنيفية. إذن في البيتين ما قبل الأخيرين لن نستطيع أن نقدم عليهما أي ملاحظة جديدة، لأن أسلوب الفنية ذاته هو أسلوب الأمر ذاته، وعلى ذلك فلا نستطيع أن نضيف عليها شيئا. لذلك كله نكون قد طوينا صفحة أخرى من صفحات دراستنا للأدب الجاهلي. بقي علينا نص واحد مختلف عما كنا قد شاهدناه من تعفل وحكمة وعفة، هو عنوانه النزف وعنوانه الطيش. أريد أن أمهد لهذا النص بالآتي، مع دكتور أريد أن أمهد لهذا النص بالآتي. سيكون توجه إذا عظمت على الجواب توكل جمع على الهواء. فإذا عزمت يعني إذا عرفت أن تخرج عن حدود المألوف فيما تعرف عليه اللي هو من يعني أن تترك لحواسك لغير أجل أن تتحكم بك هذا هو الأول يعني تكون بدون ضوابط أن تكون بدون ضوابط ولا يعني توكل على الهواء توكل على الهواء لا يعني هذا لا استطيع ان اقول توكل على الله يعني لا لا اسمع يعني انا لست مجالا لان ودى شخص الله فاتخذي انا مش قوم التوكل على الله عندي الحديثين عندكم شرعا تقوى الله ايش يعني لا استطيع ان اصل معك الى مرحله انني يعني اشاركك الراي في توكل على الله لان مفهوم التوكل لا عن مثلا أمية بن أبي الصلت وهو أوضحهم مثلا أوضحهم في نتائج مفهوم الحنيفي ما وجدت مفهوم التوكل على الله عندهم ولذلك شفت أنا قفزت من فوق هذه القضية عليهم السلام قفزت فوق هذه القضية دون أن أعطيها لأهمية الحكم يعني من هو الحب؟ ليس أنا أفهم الهوى هنا بمعنى أن تترك نفسك على هوايتها ليس في الغلل أو المجون أو الزندقة أو هوى نفسي بدون المقاول الأخلاقي لأن الرجل تحدث عن مجموعة هي القيم الأخلاقية ما عدا ذلك يصبح هوى الناس فتركته مع النفس ومدى يعني تركت مسألة تتوكل يعني عن قصد كان كشف فينا مثلا التوكل بسبب لانني لا اصل الى قناعه ان هؤلاء كانوا يؤمنون بمثل التوكل. تفضل. ممكن من الشرح مكتوب اذا استقام لك الامر فافعله بعد توكل على الله. الشرح هذا كثير ماشي. انا مكتوب في الامريه ولا باقول. هذا استدلالي. انا ما اقول انا في بصدر مكتوبه في الكتاب. أيضا أن هذا المصدر يعود أجل من شرح المفضليات وأكثر من يعني المفضليات في عدد من الشراح تناولوا شرح هذا النصوص في من مثلا إذا شرح المائل أو شرح مثلا النحاس أولئك العلماء الذين عاشوا في القرن الجديد الثاني الثالث الرابع أنا آخذ هذا الشرح وأنسبه إليهم وأنا مطمئن تماما باطمئنان الى سلامه ما ذهبوا اليه من تفسير. اما اذا كان من فسر اولئك الذين يقومون بتحقيق الدواوين اي نص ديني او حتى او ذكرش اي نص ادبي او نص كتاب قديم يمر من الحاجتين. المرحله الاولى مؤلف من دون ودون قبل 200 سنه. من يقوم بنشر من جديد هذا اسمه محقق اسمه محقق.